السلام عليكم. ايه اللي حصل بعد ما نزلت الفيديو اللي كنت بدعو فيه احد المغنيين ان هو ما يعملش حفله في السعوديه؟ والفيديو ما شاء الله تبارك الله انتشر وراح له في نفس اليوم بالمناسبه وشافه في نفس اليوم وانتشر جدا. تاني يوم تواصل معايا ناس كتير. من الناس اللي تواصلت معايا ناس لها علاقه بالمجال ده، واحد الناس اللي تواصلت معايا من المجال ده كان شاب ملحن، ربنا رب يهديه ويتوب عليه. اتكلم معايا مكالمة طويلة وقعد يحكي لي حاجات كتير، ومن الحاجات اللي هو حكاها لي قال لي بالمناسبة صحيح الفيديو اللي انت نزلته كان في حتة لمستنا قوي. قلت له ايه؟ قال لي ان في حاجة كده وانت بتقول ان خلي بالك يا فلان هتلاقي ان حواليك شيخ معين ولا دعاه بيقولوا لك اللي انت بتعمله ده حلال بس هو مش حلال. قال لي فعلا، قال لي حوالينا دعاه وان فلان المغني ده تواصل مع فلان وقال له ان هو يجوز. انا اما بيقول احد الدعاه، قال احد الدعاه انا قايل له ايه فلان الفلاني قمت سميته، قال لي اه. بيني وبينكم سهلت جدا واتضايقت جدا، ولكن قال لي اه وتواصل معاه وقال له لا هي حلال بس ممكن بحواليها بعض الامور الحرام، ولكن الموسيقى والاغاني مفيهاش مشكله. انا مش بتكلم عشان خاطر اتكلم عن الحفله ولا فيديو ده عشان خاطر الحفله ولا عشان خاطر المغني ولا اي حاجه. انا بتكلم عشان خاطر انا عرفت من الملحن ده ان هو قال لي ايه، واحنا من جوانا عارفين ان هي حرام بس نفسنا نكمل فيها. فلما لقينا واحد شيخ او داعيه محترم كده ومؤدب وبيقول لي حلال قمت قلت طب وليه لا، يعني ما انا نفسي اسمع الاجابه ان هي حلال حتى لو انا كنت حاسس ان هو حرام اه، بس همشي وراه وماليش دعوه، هو اللي هيشيلها. ده اللي اتقال لي، ده الملحن. الملحن قال لي السر ده عن كل واحد يمكن حس الاحساس ده سواء كان مغني ولا ممثل ولا بيعمل اي حاجه حرام. والموضوع ده بسبب مين؟ بسبب الداعيه الفاسد. الداعيه الفاسد مش بتكلم عن واحد بعينه دلوقتي، بس بتكلم عن منهج. ان انا كنت زمان ولحد وقت قريب والله لما كنت اسال شاب مثلا انت بتسمع مين او بتحضر لمين او كده يقول لي فلان الفلاني او فلان الفلاني من الناس اللي انا شايف ان عندها انحرافات، يعني كنت اقول في دماغي يعني خلاص يعني فضل الله ما شاء فعل يعني لا نعدم خيرا. ام قايل له ايه طب ما تسمع معاه كمان فلان وفلان دي، يعني دي توزن دي ويبقى بيسمع ده وبيسمع ده ولعله في الاخر ينتشل للناحيه الثانيه. بس كنت بقول في دماغي ايه يعني لا نعدم خيرا، لعلهم بيعملوا حاجه كويس وبيعملوا حاجات كتير كويس ما شاء الله. وكنت اخش على صفحاتهم اللي دايما بيكون عليها ملايين ناس كتير جدا، ادخل ابص كده واشوف ايه اللي موجود وبتاع، الاقي خير وما شاء الله بينشروا خير، مغيب شويه بس خير، في حاجات انحراف بس في الجمله يعني في خير، في خير وبالملايين ما شاء الله تبارك الله، فكويس. بس انا غلط وانا طالع عشان خاطر اقول ان انا غلط، لان الداعية اللي انا ممكن اكون دخلت صفحته ده فلان ولا فلان وشفت عنده ناس بالملايين وشفت ناس بتسمع قرآن او بتحفز على سماع الحديث النبوي او بينشر فتاوى فلان او علان، بعد ما شفت ده وقلت لا كويس فيه خير، عرفت من ورا ان هم برضو اللي بيكلموا فلان الفلاني والمغني الفلاني والممثل الفلاني وبيثبتوا على اللي هو بيه نسبيا بخطاب مهترئ. فهو وإن كان عنده خير كتير إلا أن وجوده بيثبت وجود ناس تانية مش بس المغني ده وغيره بيعملوا حرام برضو بالملايين أكتر بكتير جدا من اللي هو بيعمله. زي ما دور بيحضروا وبيسمعوا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض الانحرافات كمان، إنما دول برضو بيحضروا حفلات وبيرقصوا وبيهيصوا وبيعملوا الحرام، وده وجوده بسبب ده. بصراحة مقهور ان انت نطقت في يوم من الايام. طبعا ده مش كلامي لفلان الفلاني اطلاقا، ولكن كلامي لواحد في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى من عليه وكتب له الهداية وتحمس وتعلم قرآن وتعلم سنة وابتدى يكلم فلان ويكلم فلان، فالناس لقيت ان هو عنده لسان فطلبوا منه ان هو يكلمهم مره والثانيه والثالثه، وابتدى يتعلم دين وابتدى يبقى بيعمل حاجه اسمها دعوه وابتدى يكون حاجه اسمها داعيه الى الله عز وجل. ليه؟ عشان خاطر يجيب الناس يعلمهم طريق ربنا فيمشوا فيه فيوصلوا لربنا. وبعدين دي قصه كل داعيه انحرف غالبا يعني، وركزوا معايا، والكلام هنا لكل واحد شغال في الدعوة ولد أو بنت، أو لكل واحد بيسمع داعية عشان تختار الداعية بتاعك صح، أو شيخ عشان تختاره صح، ابتدى يقابل ناس. الناس اللي بيقابلها دي مش كلها منقادة لله عز وجل، بالعكس ده في ناس مش عايزة ومش حابة، بس الحماس اللي جواه أنا نفسي أخلي الناس كلها تقرب لربنا سبحانه وتعالى. طب إيه الحل؟ أعمل إيه؟ قام قرر إن هو يدور في الدفاتر وفي الكتب وفي الأقوال وفي العلل إن هو إزاي يسهل على الناس الدين. أسهل إزاي؟ أسهل إزاي؟ إيه الطريقة اللي ممكن أسهل بيها؟ قال لك أقول للناس أحكام فقهية، أو أقول للناس أقوال لبعض أهل العلم، حتى لو كانت أقوال شاذة، حتى لو كانت أحاديث ضعيفة، حتى لو كان الخلاف فيها خلاف غير معتبر، بس هقولها عشان أسهل على الناس سكة الدين. طب وبعد ما أسهل على الناس، الناس تخش في الدين أكتر. أيوة، عشان توصل لمين؟ لربنا. بالغلط، بالحرام، بالخلاف الشاذ، بالأقوال الغير معتبرة، بالانحرافات السلوكية، بالغنى، بالموسيقى اللي المذاهب الأربعة بتقول بالتحريم. انت بتعمل كده ازاي؟ انما هو في الاخر نيته صالحة. بعد سنة والتانية والتالتة اصبح التنازل والتيسير والدين الكيوت بقى عنده سلوك، بقى غصب عنه، بقى بيعمله اوتوماتيك من غير ما يفكر، بقى بيسهل كده، وبقى ممكن بعضهم عنده كمان شعور ان هو له سلطة التيسير، هو يقدر يعمل كده. يعني ده احد صلاحياته، بالسلوك، بالتمرين، خدها اعتبرها شيء من وظيفته. حتى سبحان الله تلاقي اتباع دول لا انت عارف لا هو متدين ولا مش متدين، بيقول لك قال الله، وتقول لك راجع من الدار، وتبص على حجابها مفيش، يقول لك لا اصل العالم الفلاني بيقول ان ما اعرفش ايه حلال، وطب ما بيقولش يا ابني ان انت الكذا يا حرام مفيش. انت لا عارف ان هو شكله متدين ولا مش متدين، ولا سلوكه ده كده ولا كده، مسخ مسخ. ليه؟ عشان ماشي مره ورا واحد بيبين للناس الطريق غلط، كان بيقول للناس طريق معين عشان خاطر يسهل ان هما يمشوا فيه، مش بيقول للناس الطريق اللي يرضي ربنا، مش بيقول للناس طريق الحلال والحرام. طب ما هو مسائل فيها خلاف، ما انا عارف ان المسائل فيها خلاف، بس هو لما كان بيقول للناس كان بيقول للناس القول اللي يرضي بيه الله عز وجل، ولا القول اللي سهل عليهم؟ قال لك طب ما النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. ايوه، بس كمل الحديث، ما لم يكن اثما، ما لم يكن اثما، لو اثم ما يختاروش، ما ينفعش. وقول لي لو الناس هتختار الايسر والاسهل والاسهل، واسالها يلا خد يلا اربع اقوال، ها نفسك ايه؟ لا ده يلا خد، وانت نفسك ايه؟ انا ثلاث اقوال يلا، ايه اللي يناسبك في نفسك؟ لو هو الحياه كده، امال النهي، النهي عن اتباع الهوى ده عباره عن ايه؟ الايات في النهي عن اتباع الهوى، ذم اهل العلم لاتباع الهوى، تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لاتباع الهوى، ده عباره عن ايه؟ يعني هو ايه الهوى؟ اتباع الهوى في الدين ده عباره عن ايه؟ في الدين، مش بره الدين، اتباع الهوى في الدين ده عباره عن ايه؟ اللي هو نهي عنه ده، لو ده يجوز. انما هي كده، هي كده. وسبحان الله هتلاقي برنامج دين مقدمه بتاعته والباك جراوند بتاعت الدين بتاعت الايه والحديث موسيقى، اللي المذاهب الاربعه بيقولوا ان هي حرام. بس سبحان الله في ناس كده، في ناس كده قررت ان هي تسهل على الناس حاجة مش بتاعتها. سبحان الله، بيحلل من دماغه وبيحرم من دماغه بدافع ان الناس تمشي في طريق ربنا. لا يا بابا، الناس كده بتمشي في الطريق سماعك، في طريق ان هم يبقوا الفانز بتوعك. رسالة، رسالة لكل ولد وبنت شغالين في الدعوة او هيشتغلوا في الدعوة او نفسهم يشتغلوا في الدعوة او بيسمعوا داعية. الله جل في علاه قال في القرآن وإنهم ليصدون عن سبيل الله ويحسبون أنهم مهتدون. في ناس بتصد عن سبيل الله وفكرة نفسها على هداية. الله عز وجل في القرآن أثبت إن في ناس هتفضل تضحك على نفسها لحد ما تيجي تقف قدام ربنا وتكذب عليه. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. واحد عاش طول عمره مشرك جاي يقف قدام ربنا بيقول له أنت مشرك؟ قال له أقسم بالله ما كنت مشرك. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ربنا بيقول لك إيه؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم ويحسبون أنهم مهتدون. تسمعش أي حد. عايز تسمع حد شوف هو متدين بجد ولا لأ، شوف الإنسان ده بيرضي ربنا بجد ولا لأ، شوف الإنسان ده سلوكه سلوك مش كل واحد يتعمل له قناة وبرنامج وشوية ديكورات ويضع من الجهة الفلانية ومن المكان الفلاني يبقى يا جماعة بيهدي، يبقى بيقول حق. الله عز وجل بيقول إن علينا للهدى. ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيبين طريق الهداية. طريق الهداية عمره ما هيكون طريق غير اللي النبي صلى الله عليه وسلم مشى فيه إطلاقا. رجاء رجاء أي حد بيسمع دين، أنت مش بتسمع حاجات ترقق قلبك، أنت بتسمع حاجات بتبني عندك اعتقاد، بتبني على اعتقادك بيه عمل بتتعبد بيه للملك. فلو كنت بتسمع غلط خليك عارف أن أنت هتمشي طول الطريق غلط وتيجي في الآخر توصل لمكان غير اللي أنت كان نفسك فيه. ثم وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في الآخر، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. جاي عمل حسابه أنه هو هيكون من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هو هيبقى معاهم هيبقى رضي الله عنه وأرضاه، إيه اللي هيحصل؟ يتفاجئ إن هو مشى في طريق غلط. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ده كان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد بيشغل معرفش ايه هنا، واحد بيعمل ايه هنا، واحد بيعمل ايه هنا بحكة الدعوة، داعية فاسد فاسد. كنت في يوم من الايام بقول لا نعدم خيرا لعلك بتعمل حاجة، انما النهاردة انت بتدعم وجود فسق من الناحية التانية. يا اخي اسكت الله حسك، اسكت الله حسك يا اخي. أنا أعتذر على أن أنا متعصب، ولكن أنا فعلا أغار لديني أن يكذب عليه أحد ينسب إليه زورا، أغار لديني. نسأل الله عز وجل الهداية، نسأل الله عز وجل الهداية. النهاردة كنت بصلي العصر، وأنا بصلي العصر فبدعي بين أذان الإقامة بقول إيه؟ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. بدعي ربنا سبحانه وتعالى يكرمني عشان خاطر المسؤوليات اللي علينا. بس اللحظة جاء في دماغي مش بس الفلوس والصحة، جاء في دماغي الدعوة. اللهم اغننا بالطريقة الحلال اللي نقدر نبين ونظهر للناس بيها الطريقة يا رب، واغنينا بيها عن الحرام، واكفنا بفضلك يا رب عن فضل غيرك عمن سواك. أصلح الله حال الجميع. قصة الملحن والمغني والداعية الفاسد للأسف زعلان، بس لعل الله عز وجل بيختبر به الصادق من الكاذب. فالصادق هيتبع الداعية الصادق لأنه صادق، والكاذب سيذهب لمن يكذب عليه ليرضى بالكذب. ولكن إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ربنا يصلح حالنا جميعاً.